بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار.